حتى يصير علما منشورا على صاحبه بما فعل. ثم قال تبارك وتعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يرد الله ان يهديه يعني للتوحيد يشرح صدره يشرح يوسع ويفتح صدره للاسلام بتثقيله يصبح ثقيلا بنور الهدايه فيقبل نور الحق كما قال تعالى: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. وروى عبد الرزاق ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الايه كيف يشرح صدره؟ قال: نور يكبه فيه فينشرح له وينفتح. قالوا: فهل لذلك بالاماره يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال ابن كثير: والحديث طرق مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. حرجا ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق فلا يتسع للاعتقادات الصائرة في الله والأمور الأخروية. والحرج أصل الحرج موضع الشجر الملتف، الشجر الذي يلتف ويكون كثيفا وملتفا هذا يسمى حرجا. فكأن قلب الكافر طبعا القلب لما يكون الشجر كثيف وملتف على بعضه كثافا شديدا جدا كثيفا ماذا يترتب على ذلك؟ هل ينفذ الضوء منه؟ لا يمكن ان يسمح لفاري الضوء. فهذا هو المعنى. فكان قلب الكافر لا تصل اليه الحكمه كما لا تصل الراعيه الى الموضع الذي التف شجره. ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا اي شديد الضيق كانما يصعد في السماء. قوله كانما يصعد في السماء اي يتكلف الصعود في جهه السماء، اي يتكلف الصعود في جهه السماء. وطبعه يهبط الى الارض، يعني هو طبيعته تتفقع الى الارض، واذا اراد ان يصعد الى الاعلى يعاني بذلك ان طبيعته وسليقته يعني وفطرته المنحرفه كافت تجربه الى الارض، وكلما اراد ان يصعد ما يستطيع ان يرقى الى السماء. هذا الحقيقه يعني يقول كشبه للمبالغه في تيوريه قدره لمن يجاهل امرا غير ممكن، لان صعود السماء مثل فيما يمتنع ويبعد من الارتفاع وتضيق عنه المقدره. وطبعا هذا التفكير عن الامام القاسمي رحمه الله تعالى يعني ما يقول ان صعود السماء مثل فيما يمتنع ويبعد من الارتفاع، في الحقيقه الان لم يعد الصعود في السماء أمراً ممتنعة أو خارج عن حدود الارتفاع، بل سخرت من الأسباب الآن القلبية ما جعل الناس فعلاً يصعدون في السماء. حقيقة هذه الآية مما تحفل بها الكتب المصنفة في ما يطلق عليه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لأن في قول هؤلاء أن هذه الآية الكريمة يعني تحوي إخباراً بأمر ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الوحي أن يكتشفه بتقرب البشرية. لماذا؟ لأن الجبال في مكة ليست شديدة الارتفاع بحيث تظهر في هذه الظاهرة، لكن هذه الظاهرة تظهر عند الناس الذين يهوون تسلق الجبال، جبال مرتفعة مثل الهيمالايا وإيفرست وهذه الأشياء. إذا هذا من الأشياء المعروفة جدا أنه كلما أراد أن يصعد إلى أعلى يقل الأكسجين في طبقات الجو العليا، فبالتالي يعني يضيق صدره ويضيق تنفسه لقلة الأكسجين، ومع ذلك يصيب الأعياء والتعب الشديد بسبب ماذا؟ تماما كما وصف تعالى هنا يجعل صدره ضيقا حرجا لقلة الأكسجين كلما ارتفع الأكسجين إلى طبقات الجو العليا. فهذه الأشياء التي يعني اكتشفت سواء عن طريق المناطيد او عن طريق الـ يعني الاخبار هؤلاء الناس الذين يتسلقون الجبال

يعني إلا وقت مشيئته أن تفكر أو ننجي منكم من لا يكون سبب تعذيبه شركا راسخا في اعتقاده. وهذا القول كان حقيقة غير متوجه، يعني أن الخطاب هنا للمشركين للكفار، فلا يتناولوا يعني عقاب الموحدين، والله تبارك وتعالى أعلم. وقد أطال المفسرون الكلام هنا على قوله تعالى إلا ما شاء الله، وهو بحث طويل في الحقيقة يناقش، هو أحد الموضعين الذين ورد فيهما مثل هذا الاستثناء إلا أن يشاء الله، الأول هو هذا الموضع، والثاني في سورة هود، في سورة هود أين أبوه، وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. فهنا يناقش بحث معروف، وهو بحث في قول فناء النار، ويستند القائلون بذلك إلى هذه الآية، وبلا شك لا شك في بطلان هذا المبدا، لا شك في بطلان هذا المبدا قطعا، لأن القائل أن الأدلة وأدلة يعني متواترة تقطع بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان، فمن زعم أن النار تفنى فقد خالف عقيدة أهل السنة والجماعة. تكلمنا على هذا الموضوع بالتفصيل في دراسة سلسلة العقيدة وضوء الكتاب والسنة، ووضحنا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فيه. ولذلك يقول الناصر في الالتفاف قد ثبت خلود الكفار في العذاب ثبوتا قطعيا، فمن ثم اعتمد العلماء بالكلام على الاستثناء في هذه الآية وفي أختها في سورة هود، فذهب بعضهم إلى أنها كاملة لعصاة الموحدين وللكفار، والمستثنى العصاة لأنهم لا يخلدون وقد علمت بعده، يعني هذا قول بعيد. وبعضهم قال إن هذا الاستثناء محدود لمشيئة رفع العذاب، يعني خالدين فيها إلا ما شاء الله، يعني أنهم مخلدون في النار إلا أن يشاء الله، لو شاء الله إخراجهم من العذاب. وفائدة هذا الاستثناء إظهار القدرة، أن الله تعالى قادر على أن يوقف عنهم هذا العذاب، والإعلام بأن خلودهم إنما كان لأن الله تعالى قد شاء أن يخلدوا، وقد شاء أن يخلدوا، وكان من الجائز العقلي في مشيئته ألا يعذبهم، ولو عذبهم لا يخلدهم، وأن ذلك ليس بأمر واجب عليه، وإنما هو مقتضى مشيئته وإرادته عز وجل. أي نعم. وفيها على هذا الوجه دفع في صدر المعتزلة الذين يزعمون أن تخليد الكفار واجب على الله تعالى بمقتضى الحكمة، وأنه لا يجوز في العقل أن يشاء خلاف ذلك. فجاءت كلمة إلا أن يشاء الله إشارة إلى أن أنهم مخلدون إلا أن يشاء الله، لو شاء الله عدم تخليدهم. ففائدة الاستثناء إظهار قدرة الله عز وجل، والإعلام بأن خلودهم في النار إنما كان لأن الله تعالى قد شاء، وكان من الجائز العقلي في مشيئته ألا يعذبهم، ولو عذبهم أيضا داخل في الجائز ألا يخلدهم، وأن ذلك ليس بأمر واجب عليه، وإنما هو مقتضى ومحض مشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني أن يخلدوا بهذا العذاب. وفي الآية تأويلات أخرى، منها ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تعالى استثنى قوما قد سبق علمه أنهم يسلمون ويصدقون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واضح يعني خالدين فيها إلا ما شاء الله، يعني أن الكفار الذين كان هذا شأنهم في الدنيا يستحقون أن يخلدوا في النار إلا ما شاء الله، إلا من يعني ما هنا الصدق معنى من، إلا من شاء الله منهم أن يسلم قبل موته ويحفظ إسلامه فيخرج عن هذا الاستحقاق للخلود في جهنم. وهذا مبني على أن الاستثناء ليس من المحتمل، وأن ما بمعنى من. من تأويلات الآية أيضا أنهم يفتح لهم أبواب الجنة خارجين فيها إلا ما شاء الله، يفتح لهم أبواب الجنة ويخرجون من النار، فإذا توجهوا للدخول أغلقت في وجوههم استهزاء بهم، فإذا إلا ما شاء الله يعني هذه الفترة فقط التي يغرمون فيها بدخول الجنة، وفتح لهم أبواب الجنة، فإذا أرادوا أن يدخلوا بعدما يخرجون من النار

وهذا كل واحد منا يحطه في نفسه، لأن أقوى دليل على وجود الله عز وجل هو معنى التوحيد هو الفطرة. لا ترهق نفسك أن تسمع كلام الفلاسفة الدجالين الذين يقولون أن الشك هو اليقين وينبغي أن تبدأ بالشك، كل هذا الكلام الدجالية والتضليل والصد عن سبيل الله. لا، أنت أصلا بتولد ومغروس فيك الفطرة التي تجعلك تسعى إلى الله سبحانه وتعالى، وتشعر أنك تأوي إلى الله عز وجل، وتكون هناك صلة وثيقة بينك وبين الله، حيث أن أنت مفطور على هذا. يعني حتى أي واحد منا إذا تذكر أيام صباه الأولى يجد أن هذا الشعور كان مغروسا في قلبه، يعني في أعمق أعماق قلبه، اللي هو اعتراف بالله سبحانه وتعالى والفزع إلى الله واللجوء إلى الله في شبائه. فهذا بيشك شعور فطري مغروس في كل واحد منا، لا يحتاج أن يدلل عليه، لأنه موجود في قلبه هذا الشعور. فالله سبحانه وتعالى فطرهم على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تفسدوا فطرة الناس وتصدوهم عن التوحيد. كل مولود يولد على الفطرة، ما معنى يولد على الفطرة؟ يعني مهيأ لتقبل الحق. واضح؟ فيعني أولاد اليهود والنصارى ما لم يكلف ولم يبلغهم على هذه الفطرة النقية، فطرة الإسلام وفطرة التوحيد. ثم أعطاهم العقول التي يميزوا بها على البهائم وعلى الأجنوات كي يتدبروا يعني في آيات توحيد الله عز وجل. ثم أرسل إليهم الرسل وبث لهم الآيات الكونية في كل آفاق الدنيا، يعني تدلهم على توحيد الله عز وجل، ومع ذلك يعني فضلا من الله ومنا من الله، تكفل لأنه لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بسرية. لابد أن تبلغه حجة الرسل، لابد أن تبلغه وتصل إليه دعوة الرسل، فإذا رفضها حينئذ يستحق العذاب. نعم. فهذه الآية فيها دليل على أنه لا تكليف قبل البعثة ولا حكم للعقل، إنما الحكم للشرع والنقل، كقوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال عز وجل ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ولكل أي من المكلفين درجات أي مراتب مما عملوا أي من عملهم يبلغونها ويثابون بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. واستدل بها على هذا التأويل بأن الجن يدخلون الجنة ويثابون، لأن هذه أيضا محل خلاف، أن بعض العلماء يذهبون إلى أن المؤمن الجن ثوابهم أن يعذبوا، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن مؤمن الجن يدخلون الجنة يعني إيه مثل مؤمن الإنس، وآيش ذلك في سورة الرحمن. في سورة الرحمن الخطاب موجه للجن والإنس، يا معشر الجن والإنس، واضح؟ والآيات فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالخطاب في سورة الرحمن كلها متوجه إلى الجن وإلى الإنس. قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وغير ذلك من آيات تدل على أن الجنة نعيم يستحق مؤمن الجن ومؤمن الإنس أيضا. مما يدل على صحة هذا المنهج أيضا قوله تبارك وتعالى هنا ولكل درجات مما عملوا، على لكل يعني لكل فريق من الجن والإنس درجات مما عملوا، لأن أنهم أيضا مؤمن الجن يستحقون درجات الجنة يعني تبعا لأعمالهم. قال ابن كثير ويحتمل أن يعود قوله ولكل درجات مما عملوا، ولكل لكثير الجن والإنس، يعني ولكل درجات ولكل درجة في النار بحسبه، فقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وما ربك بغافل عما يعملون. ثم قال عز وجل وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وربك الغني، الغني عن خلقه من جميع الوجوه، وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، ذو الرحمة يعني يترحم عليهم بالتكليف تسليلا لهم ويمهلهم على المعاصي. وفيه تنبيه على أن ما سبق ذكره من إرسال الرسل ليس، لأن إرسال الرسل يعود إلى الله سبحانه وتعالى بمنفعة معاذ الله، وإنما إرسال الرسل ما هو إلا رحمة لعباد الله تبارك وتعالى. وربك الغني غني عنكم ذو الرحمة، يرسل الرسل يرحمكم